وكصهيب الرومي وكغيرهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ذهب أهل الدثور بالأجور. الدثور جمع دثر وينطق بالضم أيضا كما قال الإمام النووي دثر يعني المال. قال له أصحاب الأموال فأتونا. ذهب أهل الدثور بالأجور. كيف؟ يصلون كما نصلي، أنا ما أصلي هم يصلون، ويصومون كما نصوم، لكن لهم فضول أموال يتصدقون بها. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة ليست مقصورة على الأموال. قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون. تصدقون يعني تتصدقون، أبدلت التاء دالا وألحقت بعد الصاد يعني ما تتصدقون به، وهو أعمال كما قال ابن رجب الحنبلي منها أعمال لازمة للعبد ومنها أعمال متعدية إلى الغير، أعمال صالحة. وده يوريك ساعة الشريعة ويبين لك فضل الله تعالى على العباد. أما تقول أنا مفلس ما بنفع في الدين، لا الله اداك هسي في الحديث ده في سبع صدقات غير الجروش. قال إن بكل تسبيحة صدقة، يقول سبحان الله دي صدقة، وسبحان الله في 10 حسنات. قال لا، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال لا 10 حسنات لو قلت بس سبحان الله. وسبحان الله أي تنزيل لله عن النقائص. من تقول سبحان الله معناته تنزي الله عن البخل، عن الضعف، عن العجز، عن الولد، عن الشريك إلى آخره. وكل تكبيرة صدقة، الله أكبر. ولما تقول الله أكبر ده مبتدأ وخبر، الله مبتدأ، أكبر خبر، وأكبر على وزن أفعل، ما فأكبر منه للتفضيل. يعني أنت تأتي لما تكبر الله أكبر خلاص ما في شيء أكبر من الله سبحانه وتعالى. ولما تجي تذكر تقول الله أكبر ما فأكبر من الله سبحانه وتعالى. عشان كده في السفر لما تجي في مكان عالي تقول الله أكبر، مهما على الإنسان هو صغير، مهما بلغ في الحياة هو صغير ضعيف. الكبير المتعال هو الله وحده لا شريك له. وكل تحميد صدقة، الحمد لله لصدقة، والحمد لله وصف لله بصفات الكمال، الكرم، القوة، القدرة، العزة، إلى آخره. وكل تهليل صدقة، لا إله إلا الله، وما في كلمة في الأرض ولا في السماء ولا في الدنيا ولا في الآخرة أعظم من لا إله إلا الله، ما في. ولو لقيت الله بالكلمة دي أنت خلاص أنت من الفائزين. قال وهب ابن منبه كما في صحيح البخاري لا إله إلا الله مفتاح الجنة، ولكل مفتاح أسنان، فمن أتى بالمفتاح بأسنانه فتح له وإلا فلا. تجيب لا إله إلا الله بأسنان، تقول لا إله إلا الله أنت عارف معناه، لا إله إلا الله وأنت ما عارفه ما بيستفيد منه. لأن الله يستثنى في أواخر سورة الزخرف قال إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، تكون عالم به. لا إله إلا الله معناه سهل جدا ويسير واضح، أي لا معبود بحق إلا الله. لا إله إلا الله ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. لا إله إلا الله يعني ما تنادي الأموات ولا تنادي الشيوخ ولا تتبرك بالأتربة ولا تنادي أصحاب القبر ولا تقف جنب القبر الشيخ الحقنا والشيخ أبزعنا ولا تعتقد انه في فلان من الناس بيعلم الغيب, وانه فلان بيجيب الرائحه, وانه فلان بيتصرف في الكون, وانه فلان بيهب الذريه. لا اله الا الله. بتعتقد انه في شيخ بالتلجنة ما عندك لا اله الا الله, كذاب انت مجرم ذات. لا اله الا الله بالشدائد بتنادي في الشيوخ الحقونا وافزعونا, ابطلتها خلاص, نقضتها, انتهيت منها. لا اله الا الله بشهاده لا اله الا الله نظيفه موحد. بعدين قال وامر بالمعروف صدقه, للصدقه رقم خمسه, تامر بالمعروف المعروف الشرعي, تامر الناس بالصلاه, صيام, الزكاه, الحج, التوحيد, بر الوالدين الى اخره. وما تسكت وما ترجو شكر الناس, وما دعاين بعد الدرس ولا بعد النصيحه تعليق الناس ما تبقى زول مراد وزول تعبان, ما دعاين للناس, اشتغل بس لله سبحانه وتعالى. ابن رجب قال سئل محمد بن سيرين قيل له الرجل يتبع الجنازه غير محتسب او لا حسبه له, وانما يخاف من اهل الحي ومن جيرانه. هذا قال له كيف؟ قال له اجران, اجر الصلاه واتباع الجنازه, قال واجر صله الجيران. عاين لهم قال واصلهم, لكن لو عاين لهم عشان مجرد طعن سائل وخايف من كلام سائل ده مشكله. انت تعمل عمل تبتغي به وجه الله والدار الاخره. ونهي عن المنكر صدقه, في منكرات كثيره, واخوانك مرات بيقولوا منكرات لان الجهل كثير, واي زول بيغلط فانت لابد تكون عندك شجاعه وما تخشى بالله لو متلائم, وما يهمك يرضوا عنك ولا زعلوا تخش قبرك براك. تنهى عن المنكر. الا المشير كما قال الامام النووي رحمه الله بعض الناس يترك كثيرا من الدين بحجة تقدير المصالح والمفاسد, وإنما هي أوهام وليست تقديرات. صح في تقدير المصالح والمفاسد, كيف في حاجات مرات بتوهم بس قول كان قلت لهم بيحصل كذا ولمتين لمتين تديس منهم هي اللون الحق والله بيجعل لهم. آخر صدقة نمر سبعة في الحديث قال وفي بضع أحدكم صدقة. البضع أي المقصود هنا إتيان الرجل امرأته أو إتيان الرجل المملوكة, يعني إذا جامع الرجل امرأته وهو على فراشه ينال الصدقة. فتعجب الصحابة من هذه, لم يتعجبوا من التي قبلها, قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ والله الشريعة دي معناه قال لو زول بيجي الشهوة بتاعته عنده أجر. قال أرأيتم لو وضعها في حرام, في حرام عادة سرية, إتيان المرأة وهي حائض, إتيان المرأة الزوجة في الدبر, إتيان المرأة وهي نفساء, إتيان الغلمان, إتيان إتيان من المنكرات والفواحش وما يغضب الله تعالى, أيكون عليه وزر؟ الجواب نعم. قال لهم فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر, كان له أجر. ودي رسالة للناس ما مزوجين يتزوجوا, إنه يتزوجوا وكذا وإنه ده أجر ينال الإنسان هذا الأجر العظيم, وكل ذلك متيسر عند الناس. لعلنا نكتفي بهذا القدر لأنه في منبر إن شاء الله في جامعة النورمان, جامعة النورمان إن شاء الله, ولا الأسبوع الجاي إن شاء الله نأتي والناصر.